خلقنا وتعلمنا الكلمات بالتدريج حتى تخزنت بقاموسنا اللغوي، وكل حدا فينا اكتسب لهجة خاصة فيه حسب مكان ولادته وإقامته، والبعض غيرها لتحسين صورته أمام الناس حسب اعتقاده. قضية اللهجات هي قضيتنا للنقاش اليوم مع فقراتنا المعتادة بغابة وسما وأسرار، وضيوف القائد محمد حسام، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم. والقائد موسى حمادي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم يا هلا. القضية للنقاش هي فعلا قضية مهمة، ولكن قبلها بدنا نبدأ مثل العادة من الذاكرة الكشفية. قائد محمد، بنعرف أنه في الرياضة حياة، والكشاف اليوم بأعمارهم المختلفة لازم يكونوا ممارسين للرياضة بسبب امتلاكهم للياقة والحيوية، والأهم من كل هاد أنه من أهم أهداف الحركة الكشفية مساعدة الفتية والشباب تنمية قدراتهم الروحية والعقلية والاجتماعية والجسدية. بالضبط مثل ما تفضلتي رابعة، هي أحد أهداف الحركة الكشفية، هي المساعدة بتنمية القدرات الجسدية واللي هي تترجم كرياضة. مجال الرياضة الكشافية هو بالحقيقة مجال واسع وضخم جدا، لكن مو بالنمط التقليدي الرياضة أنه هو راعي نادي أو نحن جبنا على الفوج عملنا نادي رياضي دربناه كرة قدم أو إحدى الرياضات الأخرى وانتهت القضية. لا، التنمية الجسدية بالكشافة لها مفهوم شوي واسع، بيبدأ بالأنشطة ذات الطابع الحركي الرياضي اللي هو المسير بالدرجة الأولى بأشكال المسير، التسلق كأحدى الرياضات الجديدة على البلد وهي بحاجة كل عضلات الجسم تكون عم تشتغل فيها، السباحة هي من الرياضات، يعني هي الرياضات الكشفية الأكثر ممارسة. بيبقى في بقى الأفواج بتصير تضيف طابعة أو لمستة لربما حسب احتياج الفتية اللي موجودين أساساً أو الكشافين اللي موجودين بالفوج. يعني بتلاقي بعض الأفواج في اهتمام أو شغف برياضة دون أخرى، أو في نسبة من الناس بتحب السلة، فبتطلع فكرة أنه أنت تعملي دوري سلة ضمن فوجك أو دوري كرة قدم، وهذا اللي راح الشق اللي راح يحكي عنه القائد موسى عن دوريات كرة القدم اللي صارت إن كان بالفوج السابع وإن كان بخارج الفوج السابع. نعم. فمجال الرياضة مثل ما قلت لك هو مجال واسع بيشمل عدة مفاهيم وعدة أنواع من الرياضات. في رح أرجع نحن بذكر كتجربة بسيطة، بال2014 كنت قائد متقدم، بيومها كان في عادي أنا وشباب المتقدم الساعة 5 الصبح ننزل الرياضة مسافة جري 3 كيلومتر من المشروع السادس على الكورنيش عشاء الأحلام، بعدين نلعب تمارين سويدية، بعدين نص ساعة سباحة، بعدين تمارين سويدية، بعدين نرجع جري تقريبا كيلومتر كل واحد على بيت. كل هيدا كل بيوم واحد الصبح؟ ايه بتاخد تقريبا الساعة ونص بالحد الأقصى. فاللي يروح على مدرسته بعدها، لأن هي كانت بالشتوية، يعني في صور لهلا بتأرخ كيف كانوا الشباب عم يركضوا وزخ المطر مو طبيعي. بكانون الأول كانون الثاني كانت موجودة هي الرياضة، هلا بكل أسف ما استهلت هذا الشكل. وهو نوع من الرياضات اللي بتشمل عدة فقرات ومانا مقيدة بنادي. يعني أنتوا دائما بتجمعوا بين المتعة والإفادة، بس خلينا قبل ما نتابع شو السبب ما استمرت، علما أنه هي مردودة فيه إفادة للجسم وللصحة، حتى يعني للإبداع وللصحة الفكرية والعقلية. إذا بدنا نقول الرياضة كتير مهمة للجسد. بالفعل، يعني مثل ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. السبب عدم استمراره هو عين حق عليه. أنا اللي يعني الأهالي يأمنوا شباب صف عاشر وحاشر وما بيأمنوا الساعة 5 الصبح غالبا. فأنا ككبير، أنا كقائد موجود معي أمنوا الأهالي، وخصوصي أنه في جري وسباحة بالشتوية. اللي صار أنه ضغوط العمل بتخليك تضطر أحيانا تسهري لوقت متأخر وتفيقي بوقت متأخر كمان، ما بتقدري تحافظي على هذا النظام الجميل. فبكل أسف حتى أنا وقتها، يعني بعد ما انتهينا من هذيك المرحلة، حتى أنا وقفت رياضة صباحي بهذا الأسلوب بسبب ضغوط الحياة، هذا كان السبب. منتابع إذن بالنشاطات اللي كنتوا عم بتقوموا فيها. صحيح هذا النشاط ما استمر للأسباب اللي ذكرتها، إنما في أمور أخرى. هلا في أمور أخرى كأنشطة رياضية مثل ما قلت لك، المسير بأنواعه، والمسير اللي بيمارسوه الكشافة مع بعض الفرق الرياضية بتمارس نفس النشاط يعتبر من الأنشطة الرياضية الصعبة. هلأ المشي بالطريق السهل المريح بيحرك عضلات الجسم كاملا، بس بيضل في عضلات مهملة. لكن لما بتمشي بالأراضي الوعرة بالوديان أو بتسلق هضبي أو بمنحدرات فيها نوع من القساوة، عم تحركي عضلات إضافية من الجسم فيها، حتى العضلة ذات نفسها عم تبذل مجهود مضاعف وعم تكتسب مهارات بدنية وعم نكتسب جديدة. مهارات بدنية جديدة، فهذا شيء بتتفرد فيه الحركة الكشفية لفترة طويلة تفردت فيها للأمانة، يعني صار في كتير فرق عم تشتغل مسير بصيغة مشابهة. مهارات التسلق بأنواع التسلق هي بحاجة كمان مقدرة بدنية عالية. نحن بدينا كبرنامج تدريبي بالفوج لتطوير مهارات التسلق، بدءا بتسلق الحبل الحر بدون أي أجهزة أو معدات، انتهاءا بالأجهزة والمعدات، لكن شوي كمان بتوقف، يعني في عندك تجهيزات مكلفة، في عندك التسلق بحاجة تمارين روتينية يومية دائمة ومواظبة ومتابعة، مو الكل قادر يتابع، مو الكل، فاللي بيقدر في مثل سيستم صغير بيدعو عليه إلى بالبيت ونحن منكفي بالفوج. هلأ في شيء آخر بالعام 2015 في مشروع كان اسمه الرياضة من أجل التنمية. هذا المشروع هو كان شبيك بين اليونيسيف مع السوري والأسرة مع الشاف سوريا واتحاد الرياضة للرياضة من أجل الجميع. بيوم شو المقصد من الرياضة من أجل التنمية؟ نحن كيف نوصل قيم تنموية، قيم فكرية مجتمعية إلى آخره عبر الرياضة. نعم. يعني لما بنلعب كرة قدم الكل بيآمن بحقه بالمساواة تلقائيا. عدة رياضة، أي رياضة بتلعبيها تلقائيا، هون دوري أنا كقائد كشافي فهموا أنه انتبه ما فيك تلعب أي لعبة بدون قواعد وبدون أنظمة أو قوانين ناظمة لهي اللعبة. إذن هي لعبة إنما منتظمة تماما، بدنا نربط اللعبة كلعبة كرياضة مع القيمة التنموية لها اللي هي في قوانين في إلى آخره من الإسقاطات اللي نحن نسقطها باللعبة. فاستمر المشروع، هو كان مشروع مؤقت بطرطوس. افتتحنا 4 أندية كشفية، 4 أندية رياضية، كانوا ناديين بطرطوس، نادي بظهر صفرة ونادي بالقدموس. عدد المتابعين طبعا وقت هذا الشروع ما بيشمل الكافين، بتنظمها الكشافة لكن بينتسب لإله أو بيشارك فيها بيمارس الألعاب فيها والرياضة فيها أي حدا ضمن المجتمع، يعني كان نشاط مفتوح. بس ليش أنتوا اللي بتنظموها ولكن غير مشاركين فيها؟ لا قادرين نشارك. أه. بس مو شريحة مستهدفة هي شريحة الكشاف. نعم. إنما هي مفتوحة لكل أفراد المجتمع باختلاف شرائح المجتمع. وبيوم كان في شيء مستقصد، يعني كان في يعني كنا متعمدين حالة دمج معينة نحن بحاجتها كنا بهذاك الوقت بين إخوة الوافدين من محافظات مع أبناء المحافظات نفسها، شوية رياضة بتقرب العالم لبعضها بتحبهم بعضها، فكان في تعمد أنه نشمل كل الشرائح اللي موجودة ضمن المجتمع بطرطوس. الكشافة كانت هي إحدى الجهات المنظمة بطرطوس، ونحن ككشافة كنا فاتحين 4 أندية مثل ما قلت لك، شملت تقريب 1000 ضمن طرطوس، كان في 1000 متدرب، يعني هيك تواتروا على التوافق، يعني. كان شيء كتير رائع، نشاط كامل جدا. بس ليش كان يعني؟ لأن انتهى، هو مشروع مؤقت. بس ممكن يعني أنتوا اليوم من أول وجديد ترجعوا تعيدوا إحياؤه؟ ممكن، لأن في مو بنفس الشروط أو مو بنفس الآلية أو بحاجة لمتطلبات جديدة ودعم. يوم كونه هو برعاية اليونيسيف فكان في بهيك مشروع أنت بحاجة تجهيزات، بحاجة مواد، غير قادرة أنك تمولي مواد لمئات الأشخاص، يعني كل فوج قادر يقيم بفوجه، يعني أنا الفوج السابع قادر أمن لوازم رياضية للفوج السابع وبحدود دنيا مو بكتير خاصة بالإزمة الحالية، لكن ما بدنا نتوجه لمجتمع مفتوح وقتها أنت بحاجة بالفعل مشروع مخطط منظم وممول من جهة كبيرة. هل نأمل كشاف سوري يكون عنده القدرة على القيام بهيك مشروع، مو القيام، تمويل هيك مشروع، لأن هو قادر يقوم فيه؟ يعني هيدا رسالة بتحب توصلها. تماما. لاحقا الرياضات الكشفية ضمن الفوج السابع تعددت، قائد موسى رح يكفي عن الدوريات الرياضية أكيد اللي كنا نفذها. لابد من معرفة، ذكرت دوريات كرة القدم اللي شاركتوا فيها كفوج سابع، قائد موسى شو بدك تخبرنا؟ بداية فكرة الدوريات بتجي من مثل ما قال القائد محمد انه في حاجة وبدأت تتلبى حسب حاجة الأفواج. نحن بالفوج عنا في أكثر من موهبة، عنا لاعبة كرة سلة بنادي الساحل حاليا، وعنا بالشرائح العمرية الأصغر بالفتيان والمرشدات، عنا كمان لاعبين رياضات مختلفة بأندية ريشة جمباز كرة قدم. فمثل ما بنعرف رياضة كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية، فالممارسين إلها كتار، كان لازم بوقتها وبناء على طلب الفرقة وحاليا لحد هلا يعني لسه في طلب ونق مني انه ينعمل دوري ليصير في منافسه بين الطلائع. الدوري ضم 4 طلائع تنافست كل طليعتين مع بعض، بالنتيجه اللي فاز من المباراه الاولى مع الفائز من المباراه الثانيه لعبوا مع بعض وفازت الدوري. نعم، يعني المهم نحن نتعلم من هالشيء اللي منمارسه أو منخوض فيه، إن كان لعبة أو إن كان رياضة. قائد محمد، موضوع السباحة اللي ذكرته أيضا رياضة عم بتمارسه، وهذا يعني بالساحل السوري اليوم بطرطوس بالأخص ما في حاجة حدا يوجهنا لنروح لرياضة السباحة، هذا أمر طبيعي مفروغ منه. بيقلكم نشاطاتكم بالسباحة كيف؟ هلأ هي بشكلين، الشكل الأول اللي هو بالصيف، وهذه بتكون موجهة غالبا للأشبال والزهرات، بناخدين على مسابح ونشرف على نشاط ضمن المسبح، سباحة وألعاب بحرية وإلى آخره. لكن والشكل الثاني اللي هو من خلال بعض الأنشطة اللي بتكون خاصة بهالشيء. بذكر أول واحد الرياضة اللي كنت أحكي لك عنها من شوي، الجري مع سباحة وإلى آخره. الشيء الثاني اللي هو نشاط هيلايا واسع، اللي هو بدأ بشكله الأكثر تنظيما من سنتين، يعني استمر لمدة السنة سنتين. كانت فعلا المشاركة مختلفة ونوع آخر ونوعية تماما. هو عم يشمل سباحة لكن بشكل الأساسي عم يكون موجه لرياضة التجديف، اللي هي بعتقد هي من الرياضات المهملة في سوريا بكل أسف، واللي هي من الرياضات الجديدة والمهمة. يعني بعتقد لنا الفخر كفوج سابع أنه من الأفواج النادرة اللي نزلت رياضتين جدد على قائمة الرياضات السورية والكشفية. يعني نحن الأفواج النادرة اللي اشتغلت التسلق والاكتمال الحبال، وبعتقد نحن الفوج الوحيد اللي اشتغل رياضة التجديف. بدينا فيها السنة الماضية كتجديف، لا هي السباق الثاني كان تجديف، والسنة القادمة 2018 بعتقد في سباق تجديف أكثر من رائع. فينا نقول أنه رياضة التجديف والتسلق باعتبارها الجديدة هي اللي بينحكى فيها بشكل أكبر. ولكن بدنا نقول بكلمة أخيرة بموضوع الرياضة، عم تطمحوا لشيء إسا ما عملتوه؟ ما فينا نقول تزلج لأنه ما عندنا جبال جليدية. في ممكن في المجال كتير واسع وأحلام أكثر من كبيرة. بالنهاية نحن بنتمنى ما يكون لنا سقف، سقفنا هو السماء. فالأفكار الكتيرة تزلج، في عنا جبل الشيخ الرائع، عنا بعض الجبال بدمشق، القلمون عم يكون فيها عليها تلج، فعمليا تتمنى تروحوا لهونيك متمنعين. بالنسبة للرياضات القوارب الشراعية هي طموح، فتقنا لكم الجروحات إلنا جروحات، وهي عمليا بدي أقول لك إحنا جهن عوقت رح تكون موجودة بسوريا، ورح يكون الفوج السابع هو من أوائل مين يطلقها، مو مين ينفذها، مين يطلقها ومين يشرف عملها. المظلات بيقع، الطيار الشراعي، هذه كلها أحلام. أنا من ناحيتي كان طموحي يكون ضابط طيار قبل ما أكون قائد كشافة، فهالأمور الطيران بالكامل هي لم عندي وعند أغلب الشباب، فمتأملين يا رب. والمجال كتير واسع، الرياضات الشراعية بأنواعها كتيرة، إن كانت بالبحر وممكن متاحة لتنفيذ على أرض الواقع بظروف الجغرافية إذا بدنا نقول للمحافظة. سوريا بالعموم كجغرافية بتستحمل عدد هائل من الرياضات. للأسف في شوية تركيز على البعض، مو تركيز، في شوية تركيز البعض اللي هي قدم والرياضات التقليدية نعتبرها. الرياضات الأخرى هي عم نحاول نحن وفي غيرنا عم يحاولوا أنه نوجه الاهتمام عليها ونحدثها بسوريا بحال هي غير موجودة. فبالإضافة للفروسية، يعني هي أحد أحلام كل العالم تحلم تركب خيل، فلكن التكاليف الهائلة لهي الرياضات يمكن هي اللي عم تحول دون ممارستها أو تنفيذها، بس شغلتنا أن نظبطها. يعني هلأ ما بدنا نقول كل مين عم يسمعنا أنه ما تشوفوا أحلامنا كبيرة، حلو أنه نحط هاي الأحلام ونسعى لتحقيقها، شو ما تحقق منها فهو منيح، بس المهم ما نقعد هيك مكتوفي الأيدي بس عم نحلم ونحن مغمضين عيوننا بدون سعي. أكيد منتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكم تحقيق أحلامكم وفعلا تقدروا تنجزوا هاي الرياضات بالأعوام المقبلة. نبني ولا نتاني نفنى ولا أبو الموس حبيب القلب كيفك؟ أهلين حمودي حياتي كيفك سفا؟ لا والله خي لسه ما عد داسيا يشوف الجير؟ ليش ما تسبوا له؟ شبك؟ سفا يعني منيح وليش؟ وشو بيوجعك يعني؟ شو يعني بينزعج حنك إذا بتقول بلهجتك يا فخمة؟ لا خليك رواق بليز. ونشح؟ مفكر لي حالك أحسن من مروان خوري يعني؟ إنه يعني هاي مروان خوري بيحكي بلهجته الطبيعية بيقول هودي مش حكياتك يا حبيب مش إيديك ماشي يعني شو الفكره يعني اذا حكيت عربي او حكيت بلهجتك العاديه سيلفو بلي ليه كيف بتحكي فرنساوي لك قبان هون شباب يرحموا جدك لما كان الكف ميتن جدك خلق بالشانزليزي ولا هون عندنا بطرطوس بعد عني بقى منك باردون لا سخنون كيفك سبا من وين جبتها يا لبنان بعد ما قصها تشاف بتصفي عطليان شو بتشكي كلمة مرحبا أو صباح الخير في أجمل منك سعيد يعني مساء الخير مدامك عم تاكل منقوشي شطري أكعد تبكولي يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين دخلني عالمصمودي. قضية للنقاش لليوم قضية اللهجات وصار واضح من السكيتش اللي قدمتوه القائد موسى والقائد محمد اليوم عم نشوف جيل الشباب بأعمارهم الصغيرة مبلشين تقليد أعمى ومبلشين فعلا كلمة إنجليزي كلمة فرنسي كلمة عربي سوري لهجة محلية ما عم يعرفوا شو بدهم أحيانا وكأنه هيدا التقليد هو تطور وحضارة شو بتقول القائد محمد؟ هلا بكل أسف يعني هيدا الوجع هو اليونسكو أعلنت 21 من كل نشباط من كل عام هو اليوم العالمي للغة الأم في حين نحن عم نهرب من لغتنا الأم ومن لهجاتنا الأم. هلا السبب بالموضوع وليش هي طرحت اليوم العالمي للغة الأم؟ الفكرة مو من باب إنه اللغة العربية ضعيفة لا ولا من باب أن اللغة العربية أولادها عم يهربوا منها حتى نضل مرتبطين بأصلنا لأن حول العالم نعم. من أشكال العولمة أنه العالم بالكامل يلبس نمط واحد من الأفكار ونمط واحد من اللغات أو اللهجات وإلى آخره. عمليا مين اللي عم يخسر؟ اللي عم يخسر هي طرفين. الطرف الأول هو اللي عم يخسر حاله اللي هي الشعوب اللي ثقتها بنفسها ضعيفة شخصية ضعيفة. كل أمة من الأمم حول العالم في إلها شخصية تعرف فيها وهي الشخصية بيكون إلها رسالة بيكون إلها هدف. فأنا لما بفقد مقومات الشخصية أنا بفقد كياني أنا ما عاد إلي وجود. صح أنا رح اندمج ضمن المجتمع العالمي لكن اندماجي رح يكون منقوص وغير كامل على حسابي الشخصي. الخاسر الآخر هو الأمم الأخرى لأن عمليا الثقافة هي مو نتاج جهة ولا أمي ولا شعب ولا مفكر هي نتاج تكامل الكل مع بعض. صحيح. فالسيادة ليست للأقوى. السيادة مفهومنا الثقافي كعرب نحن منشوف الثقافة هي حالة متكاملة بين كل الشعوب. اليوم عم بتكون السيادة للأقوى لكن هذا الشيء ما بيجوز وبعتقد دورنا نحن كناس واعيين كناس قد ندعي الثقافة أنه نحن ما ندوب بالآخر حتى الآخر مو لصالحه أنه ندوب فيه لأن بالنهاية هو عم يكتسب من خبراتنا المتراكمة عبر أجيال عبر تاريخنا الطويل. كمان ممكن عم يخرقنا من خلال يعني اليوم كلنا سمعنا بالغزو الثقافي اللي أصلاً إلهم سنين عم يشتغلوا فيه لقدروا يخترقوا جيل الشباب بس عم بتقول إنه السيادة مو للأقوى. خلينا نعرف من هو الأقوى يعني هيدا المطلوب اليوم من هيدا الجيل أكيد قبل ما يكون شيء تاني. بدي روح لعند القائد موسى. القائد موسى السكتش تأليف وسيناريو وحيوان يعني اليوم عندكم بالكشافة انت قائد للمجموعة من الفتيان عم بتلاحظ هذا الشيء عندك موجود؟ الحمد لله بهالعمر بيكون كتير حالات نادرة، يعني لسه ما بيستوعبوا موضوع يعني تغيير اللهجة بالدرجة الأولى بيهدف لصد نقص بالشخصية، فالنقص الشخصية بسده بمظهر، فتغيير اللهجة هو شيء ظاهري أكتر ما أنه بهالعمر هذا ما بيتجهوا كتير إسا لها، ما بيتعمقوا بالمظاهر واسمحي لي بهالكلمة التفنيص، لا لسه بكير عليهم وان شاء الله ما بيتعلقوا هلا هو بعدين. بكير عليهم بس عم نلاقيهم مشيانين بهذا الخط يعني لا موجودين لا بالفعل يعني وسائل التواصل ممكن الاجتماعي اللي عنده هو كمجموعه نوعا ما بعدهم على طبيعتهم بالفرقه لهلا على طبيعتهم نسبيا ولكن كمجتمع اذا بدنا نقول لانه نحن اليوم انتم صحيح كشاف الفوج السابع ولكن انتم متوجهين للمجتمع ومن المجتمع هلا توجهنا للمجتمع هو من خلال طريقتين، من خلال الاولاد اللي عم نكون قاده لإلين هن إلين رسالة وصلوها لرفقاتهم وبالتالي للمجتمع بالكامل، اثنين من خلال تواصلنا مع المجتمع بشكل مباشر كأشخاص. اللهجة هلا اللهجة تبديل اللهجة شيء وتبديل اللغة شيء تاني، أو التنكيه أو التطين باللغة واللهجة. بكل أسف بيطلع واحد من طرطوس بينزل على لبنان أسبوع زمان وبيرجع غير لهجته بالكامل وكأنه صار حالي متمدن أو حالي أكثر حضارية. بيطلع شام، أنا بذكر رفيقي وجهه التحية كان من جبلة وساكن كل عمره بطرطوس لكن لهجته شامي. طيب هلا كل اللهجات رائعة وكل اللهجات جميلة عراسنا وعيننا أكيد الكل، لكن الفكرة أنا بدي أفهم اللهجة هي منين إجت. تنوع اللهجة هو ما نو حالة نقص على الإطلاق. رح يتفاجأ أي بني آدم لما يعرف أنه لهجته هي ما إجت من هوا، ما إجت لأنه هو ثقافيا ضعيف أو غير مثقف على الإطلاق. اللهجات حول العالم بكل دول العالم بكل اللغات هي نتيجة تداخل قصتين، القصة الأولى هي البيئة ومكوناتها بتفرض شيء. لاحظي أي إنسان ريفي بكل دول العالم بتكون لهجته تقيلة، في تفخيم بالحرف، في تشديد باللفظ. أغلب الريفيين المتمدنين حول العالم بتكون لهجتين شوي أرق وألطف، فهي فرض البيئة. الشيء الثاني اللي هو بينتج عندنا بيظهر بشكل كتير كبير بسوريا هو الخلفية شو فينا نقول الخلفية الثقافية أو الخلفية القومية. يعني هلأ بسوريا على سبيل المثال نحن في خمس لهجات أساسية تقريبا، اللهجة الشرقية وهي فيها لهجتين أو ثلاثة متضمنات، اللهجة الوسطى هي ثلاثة عفوا اللهجة الوسطى واللهجة الشمالية اللي هي إدلب، واللهجة كمان الشمالية الغربية اللي هي إدلب، واللهجة الساحلية وحتى واللهجة الجبلية، هي خمسة. نعم. طلع خلط بالعد ممكن يطلع السفي كم لهجة تماما. هلا اذا بتفوتي بكل منطقه يعني بالساحل ان كان البحر وان كان الجبل كمان اللهجات لا حصر لها، بتميزي بين ضيعه وضيعه. يا ترى هذه منين اجت؟ هذه اجت بالدرجه الاولى سكان هالجبل او سكان هالساحل او سكان هالمدينه هن بالاصل مين؟ هذا الشيء الاساسي. تذكر على سبيل المثال عندنا بالساحل عندنا ابدال، وباغلب اللهجات هي بتجي نتيجه ابدال بعض الاحرف. عندنا بالساحل بنبدل الالف هاء، يعني بدل انت هنت، انا هنا، صح؟ هلا هذا الابدال هو من قبائل طيء، نحن بنعرف الهجرات العربيه اللي انتشرت وكيف صار الوطن العربي بالكامل اخذ اللغه العربيه واللهجات، فهذه من لهجه طيء كانت تبدل الألف هاء، فهذا بيدل على أنه سكان هاي المنطقة هن كانوا من قبائل طي أو متأثرين فيها. قبائل تميم وربيعة وقيس وأسد وغيرها من القبائل كانت تكسر الحرف المضارع، يعني بدلا من الحرف الكلمة المضارعة منقول أو الفعل المضارع عفوا منقول نكتب، هاي الكلمة الفصحى، أو نعمل، بينما نحن عنا إب نعمل نعمل نكسرها نبدأ فيها بالكسرة، وأحيانا منحط إب منحط كسرة نعمل أو نكتب، تمام؟ على العكس ببعض الجهات بحوران ببعض الجهات الشرقية بيقولوا ما بيقولوا عليك، بيقول عليتش. العليتش هي اللغة الحضرموتية ولغة جنوب شبه الجزيرة العربية، وهذا بيدل على الارتباط الحضاري والارتباط القومي والارتباط العرقي إلى آخره. بجهات الشمال اللغة السريانية اللي هي من جذور العربية كانت اللغة السريانية، تأثيرها بيطلع كتير واضح عند أخوتنا بالشمال السوري وبجهات الشرقية عفوا بالحسكي وبغا. نرجع على طرطوس وعلى ساحل طرطوس سكنوا الفينيقيين لفترة، كان إلين فأخذوا كانت اللهجة الآرامية أو اللهجة السريانية، اللغة السريانية بلهجاتها، كان اللغة السريانية بتشمل عدة لغات صغيرة أو لهجات، فكمان هي مأسرة. يعني هلا بتشوفي بأسماء القرى بطرطوس بملكة أو حرف الباء اللي بيدخل، اللي كنت عم تحكي عنه، اللي بيدخل قبل أي اسم هو يعني البيت، بشمس بيت الشمس، بملكة بيت الملك أو بيت الملك، حتى في تماما كتير إلى بنمرة هي بيت النمر. فهي قصص. فأنا عمليا لما لهجتي هي ما نتيجة نقص، هي نتيجة حالة ثقافية حضارية رائعة جدا. الفكرة أني طبعا بعض اللهجات بيكون فيها نوع من ال، في قصة الكتار بينهفوا على التراث صفية أنه مناكل آخر حرف اللي هو مثلا جيب الفرو حط الفرو بالبراء. طبعا هذه مو بس هي بيقولوا لها الاقتطاع باللغة، خلينا نحكي اللي قلنا واللي علينا، يعني نحكي على حالنا كمان. هل هي على فكرة كمان من لغة طيء، قبيلة طيء كانت تستخدم هذا الأسلوب، وهذا مو بس موجود بالساحل السوري، ببعض جهات الداخل وبالصعيد، بصعيد مصر كمان بيقتطعوا آخر بعض آخر الحروف، مثل يوال بدل ما يقول يا ولد، فهي يوال يعني يا ولد، لكن اقتطعوا الدال، وفي كتير كلمات أخرى. فعمليا في ترابط إن كان بسوريا وحتى إن كان ببعض الدول العربية، لأن الجزر واحد والأصل واحد عمليا. شيء تاني بيدخل بقى، هذه تشعبات كتيرة، إجا الفرنسي استعمرنا، وإجا التركي حاول يفرض التتريك علينا كشعوب كعرب، كمان أدخل لمصطلحات، فدخلوا في أكثر من 6000 كلمة تركية عنا، ومفكر نحن كلمة ضيعجية مثل عم سأقول له جدي شو هي، قال لي هي تركية، كلمات كتيرة من بينات الشدوق، خاشوقة، كلمة الخاشوقة هي كلمة تركية ما أنا كلمة عربية. طبعا هم نخجل بنفكر حالنا أنه نحن متخلفين، أي أنا بعتقد أنه بالفعل نحن متخلفين إذا عم ناخد لغة غيرنا أكيد. فاللي عم يقول أنا بخجل من هي الكلمة حقه، لأن هي ما أنا لغتنا. بالنهاية أنا ماني متعصب للغتي أو للهجتي، فقط تعصب أعمى، لأن هذا أنا، هي بتلخص 10,000 سنة حياة أنا تماما، وبحب كل اللغات الأخرى بستفاد منها. بالنهاية عدد الكلمات العربية باللغات العالمية الأكثر انتشارا إن كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية عدد ضخم جدا، بدءا بالمصطلحات العلمية وانتهاءا بالمصطلحات الحياتية العادية. السبب الأساسي أنه نحن أسياد الحضارة بمرحلة من المراحل، كنا على عرش الحضارة بمرحلة المراحل، فلغتنا دخلت كونها كانت لغة علوم. أنا بقبل استخدم مصطلح إنجليزي أو فرنسي كتير طبيعي، لكن لما نمط حياتي يصير هو باللغة الإنجليزي والفرنسي، هذا بعتبر دليل ضعف بشخصيتي الإنسانية أولا، وشخصيتي القومية والوطنية تانيا، ضعف بالشخصية وليس شيء آخر. حابب أقول شيء، أنه دايما القضايا اللي عم نطرحها كقضية للنقاش ببرنامجنا غابة وسماء وأسرار، هذا الشيء ضمن منهاج كشاف الفوج السابع، هذا الشيء اللي عم تتوجهوا فيه للأشبال الصغار، أطفال الزهرات اللي هنن البنات الفتيان، ونحن رايحين جوالي ودليلات ومرشدات، ما بعرف إذا عمدهم صح وصولا للقاضي، فهذا شيء كتير مهم وشي فعلا حلو، وياريت فعلا يكون موجود ويتعمم حتى على مستوى مدارس. منأمل، واللي منأمله أكتر أنه نكون بالفعل عم نقدر أنه نوصل الصورة الصحيحة، نوصل الغاية الصحيحة للكشافين اللي عنا. خايف على ابني صير مأثر بالغرب كتير، تكسر لفظ وتكسير وكل حق وأجنبي، يتعلم يغرق يوصل للمجد وللشهرة، لكن ما يطلع من ثوبه الدنيا، يطلع من ثوبه بيعرق. أنا وانت ربينا بضيعتنا، ما رح نطلع من بيتنا، من قلك في أجنبي واحد بعلم ابنه لغتنا، بعلم ابنه لغتنا، لا سلطان ولا أمير، حامل الكسب عصير، ربيت ببيت الفير، رميت بأمي وأبي. اليوم ما في أخبار كشفية، إنما في خبر أساسي ومهم. قائد محمد، هيدي الحلقة الأولى بسنة 2018. إذا بدنا نقول إنه دائما أي جماعة أو أي يعني كان بالمدرسة كان على مستوى البيت على مستوى أي مؤسسة أو أي جهة بيكون في تقييم للعام الفائت وبيكون في خطة للعام الجديد. إذا بدنا نقول شو حابب تقول عن سنة 2017، شو حابب تقول كأفكار ولو باختصار خطة للعام القادم؟ بداية كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله سنة 2018 تكون خير ونجاح للجميع وسنة سلام لسوريا يا رب. هلأ بالنسبة لنا يختتم كل عام بالتقييم، ويبدأ العام الجديد بالتقييم تبع العام القديم حتى نقدر نكفي صح تماما. التقييم عندنا بيشمل البرامج، الفرق، عمل القاضي، الشارع المقدمة والكشافين ذات نفسين، ونمنح الأوسمة اللي حكينا عنها بتشعبها. طبعا عم تمنحوها تكريما وتحفيزا للقاضي للحالتين الأخرين. تمام، للقاضي وللكشافين، في دبوس كشافي العام ودبوس مشروع العام، فهي للمشاريع بتحفز الكشافين، ودبوس الكشافين للكشافين ذات نفسين، لا للكشافين غير دبوس قائد العام. يعني في عنا كشاف العام قبل الساعة حتى. للخطة الجديدة في عنا عناوين أساسية هي بتكون هي ثابتة. عندنا مسير عدد 2 لكل فرقة، عندنا بيت عدد 1 لكل فرقة، عندنا مخيم 1 فوج كاملا. عناوين العريضة عندنا بازار في انطلق العام الماضي ومكملين وبيكمل. فيه أكيد بخطة تطوير هيليا واسع، فينا نقول 3 وفينا نقول 4 لأن هيليا واسع بدء سابقا. فهي العناوين العريضة الأساسية لأنشطة الفوج السابع. ليش عريضة؟ لأن ما فيك تحطي كل شيء، لأن وفق المناهج أنت بتضيفي أنشطة بناء على مقترحات أو مشاريع بقروها الكشافين ذات نفسين، فهي بتكون طالعة من الكشافين. نحن كفوج هذا ما في جعبتنا، الكشافين بيكون بجعبتين أفكار، بيكون عندهم كتير أشياء أنشطة جديدة بنفذوها اللي هي المشاريع من سيئة. وأحيانا بيقولوا لي أنه بالخطة الفرقة في سيرين لكل فرقة، لكن إحدى الطلاع بتحب تعمل شيء إضافي. في شيء جديد نحن هالسنة رح يوزعوا القاضي المناهج الجديدة اللي هي مقررة من المكتب الكشفي العربي، وبيكشاف سوريا تدرس بالفوج السابع تمت دراستها وتم تعديل جزء منها وراح تنطرح. يعني هلا وعلما ناطرين التعميم النهائي تبع اللجنة التنفيذية العليا، لأن هو الأساس يعني بس نزل نحن راح نستبدل كل شيء عم نشتغل فيه. فمنقول سنة خير يا رب، وإن شاء الله الشباب يكفوا بشكل جميل، وبتمنى نشوف السابع كون عم اتفرج على فوج مميز وكل العالم تكون عم اتفرج عليه. مثل ما يعني زرعت له بتكون تحصد أكيد، ومثل ما تأمنتوا يعني راح نقول أنه 2018 عام الأمل والتفاؤل ببكرة بالنسبة للكشاف، وأيضا تجاوز التحديات والصعوبات. تماما. وفي شغلة أخيرة بآخر 2017 تحقق الحلم اللي لا يستحق يكون حلم، اللي هو لا يستحق مو انتقاصا لكن بسبب أنه هو شيء روتيني، اللي هي دورة إعداد القاضي. بسنة 2018 القاضي رح يستلموا الراية ورح يتابعوا، فبتأمل أن يستلموها صح ويكفوا صح. نتمنى لكم التوفيق أكيد. كشاف الفوج السابع بطرطوس، ونتمنى أكيد التوفيق لشباب سوريا وكشاف سوريا. بدي أتشكركم بالختام القائد محمد حسام، وشكرا لك. شكرا لكم. والقائد موسى حمادي، شكرا لك. شكرا لكم. أيضا مستمعينا الشكر كبير لكم على حسن المتابعة، والشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم. على الصوت ميس سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لسيء أمواج باللعبة. إلى اللقاء.